رحمه الله. هذا سلمك الله شرح الأربعين النووية، سماه صاحبه الآلاء الربانية، شرح الأربعين النووية، أربعين نووية مع زيادات الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه، من شرح العلامة الشيخ المحدث عبد المحسن عبد الله الزامل، وهو عالم مشهور وصاحب حلقة في المسجد النبوي تبث مباشر موجودة، وأنا أنصح بشروحه كلها لأنه صاحب اطلاع واسع وصاحب علم ومتمكن في الباب، متمكن أمكن يا حسان. هذا من شروح التي أصلا ألقيت دروس ثم فرقت، اعتنى بها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ فهد بن عبد اللطيف الوصيفر وفقه الله، فرغها ثم بعد ذلك خدم الخدمة العلمية من تخريج وتوثيق وعرض على المؤلف وزيادات وشيء من ذلك، وأخرجها في هذا الكتاب وهو شرح الأربعين النووية، شرحها في عدد من الدورات العلمية طبعا ومن إصدارات دار ابن الجوزي. لاحظ الحسان وطريقة الشيخ، هذا مثلا يذكر لك أنه يذكر الحديث، هذا هو طريقة الإخراج، الحديث ضمن الإطار موجود ثم يبدأ بعد ذلك الكلام عليه من وجوه ثلاثة، الوجه الأول دائما في ترجمة الراوي، لاحظ الوجه الثاني في الألفاظ الواردة في الحديث، الوجه الثالث بيان المعاني والأشياء المستنبطة والمسائل من الأحاديث، والكتاب مع ذلك هو شرح مختصر في مجلد وشرح مختصر، ولو شاء الشيخ لأطال لأنه صاحب نفس طويل يعني معروف بهذا الباب، الكتاب من إصدارات دار بن الجوزي وفق